الآية الثانية في بيان أن التوحيد هو الغاية من بعثة الرسل. لماذا أرسل الله عز وجل الرسل؟ لماذا بعثهم؟ يأتيك الجواب. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. مثلها قول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقول الله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، وكلها دالة على أن الغاية والغرض من بعثة الرسل الدعوة إلى توحيد الله وإفراده سبحانه وتعالى وحده بالعبادة. واقرأ هذا في قصص الأنبياء في القرآن، فكل نبي بعثه الله يبدأ قومه بدعوتهم إلى التوحيد، وأول كلمة تقرع سمع الأقوام من أنبيائهم الدعوة إلى توحيد الله. وقد تكرر في غير آية في القرآن في قصص الأنبياء بدء الأنبياء أقوامهم بقولهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ويأتي هذا الأمر في مقدمة الأوامر: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له.